لكن الحمد لله هناك الشفاعة كثير أسباب، من أسبابها أن يجيب المؤذن فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك حلت له الشفاعة. نعم خلاص الظروف. طيب نبدأ بالأهالي. لا من هنا نبدأ بالأول. شيخ أحسن الله إليك، ما هو القول الراجح في حضور المرأة لصلاة الجمعة؟ القول الراجح أنه لا يسن لها الحضور لصلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو للصلوات الأخرى أو لحاجة السوق أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة ولا متعجرفة في مشيتها، يعني تمشي بحياء. نعم. حفظكم الله، شخص صلى في الطائرة بالإيماء وكان يمكنه أن يركع ويسجد، هل عليه إعادة أم لا؟ عليه إعادة ما دام يمكن، ولا مثلا فالركوع والسجود أركان، لكنه جاهل لهم يظن أنه يصح. أي هو الأوامر لا تسقط الجهل، كان عليه أن يسأل، ثم إذا كان يمكنه أن ينزل في المطار قبل خروج الوقت ليش ما يأخر؟ إذا ما يمكن خارج من خروج الوقت يصلي بالإيمان، وإذا قدر الركوع والسجود يجب أن يركع ويسجد. شيخ أحسن إليك، لم يجد إلا ثوبين، رجل لم يجد إلا ثوبين، واحد أحدهما محرم والآخر مثلا شفاف، والمحرم مثلا يستر عورة، أيهما يقدم؟ يقدم المحرم، لأن المحرم يستر مع تحريم اللبس والصلاة صحيحة، أما الذي لا يستر فوجوده كالعادة. فهمت؟ المهم القاعدة ترى، ما هي المثال؟ الثوب المحرم يستر ويحصل به المقصود، والشفاف لا يحصل به المقصود، كأنه عادي. وش محرم من الحرير؟ يا أخي الحرير، لأن المحرم لحق الله أهو من المحرم لحق الآدمي، والمحرم لحق الله عند الضرورة إليه يكون مباح. أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني بالنسبة للعاطس قال الحمد لله رب العالمين، هل فيه بأس؟ لا أرى فيه بأس، لأن قول الرسول فليحمد الله أو فحمد الله عام. نعم ليش؟ لمين؟ آدم. نعم أفادكم الله، رجل زاد في ركعة ثانية، زاد ركعة ثالثة، فتذكر أنه زاد، فهل يجلس أو يكملها ويجلس سهو؟ إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته ثالثة من الفجر، رابعة من المغرب، خامسة في الرباعية، يجب أن يجلس مثلا ثم يكمل التشهد ويسجد بعد السلام. أنت من هنا؟ هنا؟ مقيم ولا طالب؟ نعم. شيخ أحسن الله إليك، أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالاستفتاح أو يبدأ في خلال استفتاح الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة وثم يستقبل؟ وشلون؟ يعني بعد تكبيرة الإحرام أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالاستفتاح؟ المأموم يعني متابع للإمام لكنه أكثرهم يستطيعون الصلاة بالاستفتاح. يعني قصدي هل سرية الصلاة ولا جهرية؟ نعم جهرية. جهرية. جهرية. كبر الإمام الإحرام وهو كبر. نعم. الإمام سوف يستفتح. وهو أيضاً. يستفتح. نعم. أقول يعني أفضل له أن يبدأ بالفاتحة أو بالاستفتاح. يبدأ بالاستفتاح. كيف يبدأ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ أو لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، يعني المراد به القراءة. يعني لو دخل نعم بعد أن شرع الإمام بقراءة، نعم قراءة الفاتحة. لا يستفتح، يسكت. فإذا فرغ الإمام استفتح ثم قرأ الفاتحة. وإذا كان هذا الإمام في القراءة اللي بعد الفاتحة ما عاد يمكن أن إلا أن يقرأ الفاتحة ولا يستفتح. والفرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ لأنه إذا كان في الفاتحة فالإمام لو سكت يمكن أن يستفتح فيها. نعم. الله، لو أن شخص كان يخرج زكاة الفطر مال يعني نقدا، ثم بحكم علماء بلده وحكم أهل بلد هذا يسير عليه، ثم تبينه قول الراجح، فما يلزمه صدقة الماضي؟ لا لازم. كل من فعل شيئا بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه. مثل ذلك لو أن امرأة ما تؤدي زكاة الحلي، بقي السنوات ما تدري أن الحلي واجب تجب هي الزكاة، أو بناء على أن علماءها يفتونها بأنها لا زكاة فيه، بأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لازم. نعم. إنسان مريض، وصلك الدور؟ نعم. إنسان مريض والشركة عندهم مأمنين عليه تأمين صحي، فهل له أن يدخل المستشفى بهذا؟ هل يأخذون منه شيئا؟ نعم، يقصون من راتبه. طيب، مبلغ شهري سواء مرض أو ما مرض. إيه. والشركة تدفع للشركة يتعالج بقدر ما أخذوا منه. مبلغ بسيط جدا. ها؟ مبلغ بسيط جدا. ما خذ ولا أخذون أنه ريال. ريال بحب تسبرين، حب تسبرين هذه لا حسب معي، والباقي يعطيه. أما إذا كانوا هم اللي يدفعون، يعني أحيانا الشركات ما تأخذ على العامل شيء من أجرته، لكن هم فيما بينهم وبين المستشفى مثلا يؤمنون، هذا ما عليهم لأنه هو ما جاء نقص. وحتى لو هو الآن محتاج أنه مثلا مرض يعني يحتاج مبالغ كبيرة وليس عنده استطاعة للعلاج، الله يعين، يعني ما يدخل المستشفى بال ما يدخل ما دام انه عقد مع الشركة مع المستشفى هو بنفسه. فالمهم اذا كان التأمين من الشركة اللي هو عندها وراتبه ما يخدم الشيء فلا بأس، لانه هو الان ما تعاقد معاقد ما يصير. واما اذا كان معه فهو ما يصير، لا يجوز العمل به. نعم. بعده شيخ، هل يتعنى المسلم المشقة؟ هل يتعنى المسلم المشقة لحديث أجرك على قدر مشقتك؟ طيب، أرأيت الآن لو كان الماء حارا يشق عليك، هل الأفضل توضأ بالماء الحار ولا بالماء الساخن المناسب؟ أي نشق أشق الحار؟ متأكد؟ إيه متأكد. ولا ما نقول استعمل الحار أفضل، عليه جنابة في ليالي شاتية، هل الأرفق بها أن يسخن الماء ويغتسل أو أن يغتسل بالماء البارد؟ أسهل وين أفضل؟ ها؟ هي نفضل. أجل الحديث يقول إذا تعبت في العمرة، ما قال اتعبي فيها، يعني إذا تعبت في العمرة وزاد عليه العمل فالأجل على قدر العمل وعلى قدر التعب. يعني إنسان مثلا يروح للمسجد يصلي جماعة ويتعب بعض الشيء، وإنسان يذهب بسهولة الأول يؤجر على مشقة، لكن لا نقول اطلب الإشقاق على نفسك، بل إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المعاص أن يصوم كل الدهر وأن يقوم كل الليل لما فيه من المشقة. عرفت؟ واقرأ قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. كمل هذه. حتى الآية هذه عنك. أما أجرك على قدر نسبك فالمعنى أنك إذا تعبت في نسبك فلك أجر على التعب. كإنسان مثل يطوف والمطاف واسع وإنسان يطوف بمشقة، الثاني أكثر أجر للمشقة، لكن ما نقول انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وطف، ما نقول هذا. نعم. بعض النساء يستخدم بعض الأطعمة كالبيض واللبن والعسل للوجه والشعر سواء للتجميل أو العلاج، فما حكم ذلك؟ ما في بأس، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما لم تصل المسألة إلى حد الامتهان فهنا يمنع. شيخ بارك الله فيك، مسجد توقف عند منفعة المسجد وأهل مسجد توقف منفعة المسجد، مسجد وقف شلون يقف المسجد؟ توقف منفعة المسجد، منفعة المسجد توقف أهل نقل من المكان، يعني تعطل المسجد. نعم. وبنى مسجد جديد، هل للإمام أن يبني في هذا المكان غرفة له؟ المسجد الأول يعني. إذا كان المسجد الثاني جعل بدلا عن الأول صار الأول لا حكم له، ولكنه موقف يرجع أمره إلى ولي الأمر لأنه وقف. أما فهمت؟ طيب آخر سؤال لأنه أذن. أمالك، رجل عليه أكثر من صلاة فائتة، ما حكم الترتيب في هذه الحالة سواء كان عمدا أو جهلا؟ الترتيب واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، وقد قضى الصلوات في غزوة الخندق مرتبة، فيجب على من فاته صلوات أن يقضيها مرتبة، لكن لو جهل أو نسي فلا شيء عليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وأثابكم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول هناك بعض المصلين من يرفع أحد الأعضاء السبعة أثناء السجود ناسيا أو لحاجة كحكة وما أشبه ذلك، فهل صلاته صحيحة؟ فإن كانت غير ذلك هل تزمه الإعادة؟ السجود على الأعضاء السبعة، إذا رفع أحد الأعضاء في جميع السجود فهذا لا شك أنه لم يسجد، لأنه لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رفع بعضها إما نسيانا أو كما قلت لحكة أشغلت ثم عاد قريبا، فالظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله. يوجد أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، هل يجوز التسمية بها؟ ومنها ولا ورزان. ورزان إيش؟ رزان اسم رجل امرأته، المعروف أن يطلق على النساء. أفيدونا. ولا أيضا للنساء، ما سمعنا من الرجال، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يتسمى به. نعم، إذا كان مشترك لا بأس، لأنه يعينها كلمة ابن أو بنت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ومن المعلوم أن لدي أنها الصور ذات الأرواح، فهل إذا كانت الصورة في أحد غرف البيت فإن الملائكة الكرام لا تدخل البيت كله، وكذلك لو كانت عمارة، وهل يلزم من دخول الملائكة أن تدخل الشياطين، من عدم دخول الملائكة أن تدخل الشياطين؟ الظاهر أنه إذا كانت في غرفة واحدة أنه ما يمتنع دخول الملائكة لبقية البيت، وكذلك من باب أولى إذا كان في عمارة فإنه لا يمنع من دخول الملائكة تقية الشقل. أما هل يلزم من عدم دخول الملائكة أن تدخل الشياطين؟ فلا يلزم، لكننا لا ندري، الله أعلم. نعم. يقول: رجل هم قبل أن ينام بالقيام لصلاة الليل في الثلث الأخير، وفعلا قام، ولكن الشيطان استولى عليه وقام ونام، هل يثاب على نيته؟ أفيدوني مأجورين. نعم يثاب، كل من نوى حسنة يثاب على نيته، إن عملها فهي بعشر حسنات، وإن لم يعملها كتبت حسنة، لأن مجرد نية الحسنة طاعة لله عز وجل، فإن عجز عنها كتبت له تاهنة. يقول: روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه، أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم وأكل معه. السؤال: هل نستفيد من الحديث جواز السؤال عن اللحم الذي يقدم للإنسان، هل هو مستورد أم لا؟ لا نستفيد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له احتياطات في ماكله ومشربه، ولهذا وجد تمرة في الشارع قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ونحن لازمنا أن نمتنع منها خشية أن تكون من الصدقة. أما ما ذكرت من جهة نسأل هل هو مستورد أو لا، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بكفر. فهذه هي التي تشبه مسألة المستورد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله احتياط صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هو احتاط للأكل أكثر منه. واضح؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.